المعاصي ومن كل التقصير في الواجبات ومن كل الإخلال بها. ما يطالبنا الله بأن ندفع من أموالنا ولا من أنفسنا ولا من جهودنا شيء، المهم أن قلبك يكون خالص خالص. ومن شأن المسلم أن ينمي إيمانه ويسعى لتزكية نفسه بالأعمال الصالحة وبالنظر في علاقاته بربه جل وعلا. هل يتقيد وها نحن نرى اليوم في واقعنا خير شاهد على هذا الأمر، أناس لا يبالون من أين جاء المال، أمن حلال أم من حرام. وهي أن ما أصاب المسلمين اليوم من الذل والهوان جار على وفق سنن الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله جل وعلا رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، ترك تركة عظيمة هي العلم بالله جل وعلا وبمراد الله سبحانه وتعالى، شريعة سمحة لا آثار فيها ولا أغلال، لا ظلم فيها ولا عدوان، شريعة تدعو إلى الصلاح والإصلاح وعمارة القلوب والأوطان بما يرضي الله جل وعلا. تركنا صلى الله عليه وسلم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، من أحسن السير عليها والتمسك بها وأحل ما أحلته هذه الشريعة وحرم ما حرمت يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا والدار الآخرة أفلح وأنجح وفاز ونجع. هذه الحنيفية السمحة جاءت بخيري الدنيا والآخرة، في عمارة الدنيا على أساس من العدل والإحسان والرفق وتقوى الله جل وعلا، والآخرة للاستعداد لها عملا بقول المولى جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الشأن في المسلم أن يكون حريصا على الخير بعيدا عن الشر، نافعا لنفسه ولإخوانه، مطيعا لربه جل وعلا، ساعيا جادا في إيصال الخير إلى عباد الله وكف الأذى عن عباد الله، أن يكون مؤمنا. ومن شأن المؤمن أن يحقق الإيمان، أن يكون مصدر أمن وأمان لنفسه بصيانتها عن الظلم والعدوان والجور والطغيان وبث آثار ذلك في مجتمعه الذي يعيش فيه، ليكون قدوة صالحة مذكرا بالخير، معينا على القيام به، محذرا من الشر بعيدا عنه. الشأن في المؤمن أن ينظر إلى ما ينبغي أن تكون عليه آثار المؤمن من كف للأذى بعيد ومن بعد عن الظلم. ما من شر وبلاء ولا خراب ولا فساد إلا سببه البعد عن مقتضى الإيمان، فإن الإيمان يحجز المؤمن عن إيذاء نفسه بارتكاب المعاصي التي أشنعها وأفظعها الشرك بالله جل وعلا. ثم يأتي بعد ذلك أنواع الشرور التي من أفسدها سفك الدماء وخراب الديار وإشاعة الفوضى والسعي في الأرض فسادا. الإمام من شأنه أن يحجز عن هذه المصائب، لأن المؤمن كلما تحقق إيمانه، كلما كفه إيمانه عن ارتكاب الفساد والشر من شأن المؤمن أن يسعى لنفع الآخرين، أن يكف أذاه عن نفسه باستعمالها في المعاصي، وأن يكف أذاه عن عباد الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كفك أذاك عن الناس صدقة، أن يتصدق على نفسه الإنسان بكف أذاه. من شأن المؤمن أن يسعى لعمارة قلبه بأن يكون قلبه خاليا من الحقد والحسد، بعيدا عن الشر والدعوة إليه، وإذا أشكل عليه أمر وضاق ذرعا في خطب من الخطوب التمس حله في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله، فإن كان أهلا للبحث في ذلك بحث، وإلا رجع إلى العارفين ليسألهم. كان الناس في خير عظيم، بل كان الناس في خطبهم في القديم إلى وقت غير بعيد يكرر الخطباء في المساجد: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى، إلى آخر الآية. ففي كل خطبة جمعة يذكر الناس الخطيب بمثل هذه الوصايا العظيمة العالية الهامة. لم يكن الناس في خطب جمعهم إلا يحذرون الأفراد والجماعات من الزيغ والضلال والظلم والعدوان. ومن شأن المسلم أن ينمي إيمانه ويسعى لتزكية نفسه بالأعمال الصالحة وبالنظر في علاقاته بربه جل وعلا. هل يتقيد بأوامر الله فيما يأخذ وما يدع؟ هل يتقيد في أوامر الله جل وعلا في تعامله مع الآخرين من الأصدقاء والأعداء؟ هل يكون عادلا فيما يطلبه وما يعطيه؟ إذا وجد في نفسه خللا في هذا المجال فلينظر إلى إيمانه، فإن الإيمان كلما ضعف الإيمان كلما قوي سلطان النفس الأمارة بالسوء. أما إذا قوي الإيمان فإن من شأن الإيمان أن يقهر العبد عن ارتكاب المخاطر، لأنه إذا فكر في أي خلل يمكن أن يرتكبه نظر في عواقبه، هل عواقبه خير على نفسه وعلى من يعيش معهم؟ إن وجد ذلك وتحقق نظر هل يترتب عليه مفاسد وشر؟ لأن العاقل ينبغي أن يفكر في آثار أعماله، في آثارها عليه في الدنيا وآثارها عليه في الآخرة، لأن أعمالنا كلها لها آثارها على حياتنا في الدنيا وعلى الحياة الأخرى. فإذا أصلح الإنسان ما بينه وبين ربه جل وعلا بتقواه وصدق طاعته والإخلاص له في العبادة وأحب للناس ما يحب لنفسه وسار على ذلك، والنفس تتعرض لموجات هوى وأعاصير فتن في كل وقت، وفي زمننا هذا الذي تنوعت المغريات وكثرت الدعايات والضلالات وألبس على الناس شيء من كثير من أمور دينهم وتسنم للقول في الدين من لا يتقن ولا يحسن الدخول في المشاكل والخروج منها، فيزيغ كثير من الناس من حبه للخير وجهله في سلوك طريقه. لا يؤمن الإنسان حتى يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. المؤمن أخو المؤمن، والمسلم أخو المسلم. إذن الإيمان هو الذي يعصم الإنسان بإذن الله جل وعلا من سلوك سبل الشر. الإيمان هو أن يسلك الإنسان الطريق السوي المؤدي إلى مرضاة الله جل وعلا، الذي من سار عليه نجا، كما في قول الله جل وعلا في محكم التنزيل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. ما حصل في المجتمعات الإسلامية في هذا القرن وبقية القرن السابق، يمكن أن نقول من بعد عام 80 و300 والألف، هذه الفترة التي تقرب من نصف قرن، حصل في بلاد العالم الإسلامي صنوفا من المشاكل والمحن وأنواع من التعديات والعدوان وشرور متنوعة. وكلما مضى عقد من الزمن تطورت المشاكل وتنوعت المصائب، وتلبس للقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من ليس أهلا لأن يقول، وتحصل آراء تحبض على الفساد وتعين على الإفساد في الأرض. لا شك أنه قد حصل قبل الذي ذكرت، لكن كانت في بلادنا في الغالب في منأى. أما في هذه الفترة التي بعد، يمكن من بعد 85 و300 والألف، كثرت صنوف من المشاكل وافدة، ثم تطورت الأحوال إلى اغترار كثير. وشاع بين الناس التخريب والخراب والتخويف والإرهاب، وتعددت البواعث، وتكلم في دين الله من ليس أهلا لأن يتكلم، وحمل نفسه ما لا تحتمل. ولو أن كل إنسان نظر في نفسه وواقعه وسار على ما سار عليه سلف هذه الأمة في القرون السابقة وفي ما أدركناه في بلادنا، لسلم الناس من شر عظيم. ما كان الناس في السابق يأتي الواحد في المنزل ويكفر أهل بيته أو يكفر أهل بلده، ما كنا نعرف ذلك وما كان يعرف. فدخلت علينا شبه وضلالات، إما بأفكار أناس حاقدين على أنفسهم وحاقدين على غيرهم، وباغترار آخرين أحسن الظن بمن لا يحسن إحسان الظن فيه. والمسلم والمؤمن وبالأخص طلاب العلم عليهم أن يتقيدوا بما كان يتقيد به أهل العلم سابقا. ما كان واحد منهم يتجرأ أن يقول بدين الله وشرعه إلا بعدما يكون أهلا لذلك. ولذا كان الناس في كثير من الأحوال في مأمن من المخاطر ومنجاة من الفساد والخراب والإرهاب. ما كان الناس يخشون أن يعتدى عليهم في طرقاتهم في حال أمن. فحصلت أمور كثيرة، ولا شك أن السبب في وجودها ضعف الإيمان بالله جل وعلا. فإن الإيمان الحق يحجز الإنسان عن إيذاء الآخرين. وإذا فكر في أمر الإيذاء تذكر العرض على الله جل وعلا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه المشاكل التي كانت مفقودة في بلادنا وجدت في بلادنا، وربما بعضها وجد قبل أن يوجد في كثير من البلدان الأخرى. والواجب على كل مسلم أن يخاف الله جل وعلا، أن يتقي ربه سبحانه وتعالى. إذا خل في نفسه يفكر ماذا ينبغي له أن يرعى أهل بيته به، ينظر في أحوال ذريته بمن يختلطون ومع من يرحلون ويتنقلون، سواء في نوع عبادة كالسفر لحج أو عمرة أو لنزهة، يتفقد من يصحبهم ومن يصحبونه وماذا يدور بينهم، وهل يفكرون في أمور من خصائص غيرهم. لأن الشباب ربما فكروا في أنفسهم أنهم صاروا كبارا وعلماء وأهل حل وعقد، لا سيما إذا يسر لهم من يغريهم ويغويهم، كما قد حصل في كثير من المشاكل في كثير من البلاد الإسلامية. الإنسان ينبغي أن يتعامل مع نفسه بتقوى الله جل وعلا، ويلح على ربه جل وعلا أن يهديه سواء السبيل، فإنه لا مهدي إلا من هداه الله، كما في حديث أبي ذر القدسي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في قوله جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. الإنسان لا يهدي نفسه، يسأل ربه الهداية، ثم يسعى في ذريته أن يعوضهم أن لا يكونوا جريئين على كثير على الأمور إلا بعد أن يعرضوا أمورهم على من يحسن أن تعرض الأمور عليه، على والديهم وعلى معلميهم. وإذا شكوا في أمر أعرضوه على من يحسن إيراد الأمر وإصداره. هذه المصائب التي جاءت في كثير من البلاد الإسلامية، وجاء بلادنا منها شيء لم يخفى من تضليل بدون حق، وتكفير بدون دليل، ونشر للفساد والخراب والدمار، وسفك للدماء، كل ذلك إنما جاء نتيجة طيش وضعف إيمان أو وقلة بصيرة. ولو اهتدى الناس ورجعوا ربهم جل وعلا وحققوا إيمانهم لوجدوا أن الله يهديهم بإيمانهم سواء السبيل. هذه المصائب التي تقع في كثير من العالم سببها بدون شك المعاصي، كما يقول الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لكن تحتاج إلى علاج يعالج الأب والأم من في بيتهم، ويعالج المعلم والأستاذ طلابه، ويعالج الجار والإمام جيرانه وجماعة مسجده، يتعاون الجميع على ما من شأنه إصلاح الناس وصلاح البلاد والعباد. هذا الذي يسمى بالإرهاب، الذي هو مصدر شر وبلاء وخراب، ما كان الناس يتحدثون عنه في السابق، وإنما يعرفون ما ينبغي أن يكون حال المؤمن: قويا بالله مستعينا به جل وعلا، وما ذكره الله جل وعلا في القرآن من إرهاب المسلمين لأعداء الإسلام. أما أن يكون الإرهاب للناس في بيوتهم وفي بلادهم الإسلامية وفي بلاد العقيدة الصافية تخترع له أعمال ومشاكل ويضلل إليه من ضعفت بصائرهم، فهذا بعيد عن حقائق الإيمان. لأن المؤمن حقا هو الذي يحجزه إيمانه عن ارتكاب المحرمات وتصده بصيرته عن إنزال الأذى بنفسه أو بغيره. لا شك أن أفحش الأذى وأشنعه الشرك بالله جل وعلا، ثم يأتي بعد ذلك قتل الأنفس البريئة وفساد وإفساد الحرث والنسل والأموال، وكل ذلك لا يصدر عن تدين صافي ولا عن إيمان نقي. في الأثر الإيمان قيد الفتك، فالذي يفتك بغير حق ويتجرأ بدون هدى إنما يقدم بسبب غلبة الفساد على نفسه وضعف البصيرة عنده وإحسانه الظن الذي ما كان ينبغي أن يكون لمن يختلط بهم ويجتمع ويصحبهم ويصاحبونه. ولهذا حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من جليس السوء، كما في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الخير وحامل المسك. ولا مسؤول عن الناس كل على قدر مسؤوليته. الأب راع في بيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، في بيت أهل، في بيت أولادها. الأب يحكم ما له من سلطان وسلطة، يرعى ذريته، إذا قدر أن يقومهم قومهم، وإن عجز أسند أمر تقويمهم إلى السلطة. لو تعاون الناس في كل مكان على البر والتقوى وتناهوا عن الإثم والعدوان لكانت الأمور أمورا كريمة. هؤلاء الذين يتجرؤون على إشاعة الفساد أو يحبذون أو يمجدون من يقومون بالفساد لم يفعلوا ذلك إلا لضعف إيمانهم وقلة بصيرتهم واغترارهم. فالمسلم لا بد أن يفكر في مصلحته، وهي أن يستقيم على دين الله، وأن يفكر في مصلحة المجتمع الذي يعيش فيه، وأن يتجنب ما يعكر صفو هذا نفسي وصفو الآخرين، يكف أذاه عنهم ويسعى لصلاحهم. وإذا علم شرا أو سوءا بأحد من رعيته التي في بيته أو من يعرفهم ولم يستطع أن يقومهم، بلغ من له القدرة على التقويم دفعا لشرهم وإصلاحا لهم وقطعا لدابر الفساد ما أمكن. لو تعاون الناس فيما بينهم في إصلاح ضرريهم، ومن عجز عن إصلاح ذريته أبلغ السلطة لا لعداوة منه لذريته وإنما لرحمة بذريته. فإن العقوبات الشرعية كلها هي رحمة بالأمة، ما شرع الله جل وعلا عقوبة بقصد الإيذاء وإنما بقصد الإصلاح والصلاح. ولهذا إذا قسى الأب أو الأم أو القريب أو المسؤول في أي قطاع على من يسعى في الأرض فسادا، فليس لعداوته لذلك المفسد وإنما رحمة به ورحمة بالمجتمع الذي يعيش فيه لإصلاحه وإبعاد الفساد عن المجتمع. لو كان الناس يتعاونون بهذه الصفة لقلت الشرور وربما انقطع دابر الفساد، لكن تجد كثيرا من الناس يحب أن يدافع عمن يعرف منهم الخلل في بيته أو من قرابته أو أصدقائه، أو يقول كما قال بعض الجهال: لست المسؤول، للجهات المعنية عيونها واستخباراتها ورجالها